إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه المحاضرة عنوانها التأصيل العلمي، وحتى لا يتشعب بنا الحديث فأحببت أن أجعله في عناصر، وهي في مقدمات وتعريف وثلاثة محاور. أما المقدمات فلم أضمنها فضل العلم، وذلك لأنكم كلكم تعلمون فضل العلم. جاء في القرآن وفي السنة في فضل العلم ما لم يأتي في فضل شيء آخر، وهذا في حد ذاته دليل على فضله. العلم ميراث الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، وكفى بذلك فضلا وفخرا. وإنما أذكر هذه المقدمات الستة التي يحتاجها طالب العلم في التأصيل العلمي. أولها تجديد النية، الذي يريد أن يكون مؤصلاً فلا بد من أن يكون مجدداً لنيته صباحاً مساءً، كل درس ومحاضرة، كل ذهاب وإياب. وقد يقول قائل: ما علاقة النية أو تجديد النية بالتأصيل العلمي؟ التأصيل العلمي مثله كمثل رجل يريد أن يبني داراً، الدور تبنى في هذه الدنيا للتظليل، للظلال، وللوقاية من الحر والقر فيها، والوقاية من البرد. العلم يحتاج إلى بناء، مثله كمثل باني البيت. انظر إلى أي شخص تعرفه من أقربائك، من جيرانك، من أصحابك، ابتلي ببناء البيت، كم يتعب، كم ينصب، صباح مساء يجدد نيته أن هذا البيت بيت المستقبل، أن هذا البيت بيت الأولاد، أن هذا البيت الذي سأسكن فيه. لولا تجديد هذه النية لكان بعد شهر ترك البيت وما فيه من شدة التعب. هذا المثال الذي ذكرته لكم لا بد من استحضاره لطالب العلم في طلبه للعلم. طالب العلم يبني بيتا من العلم، طالب الدنيا يبني بيتا من الدنيا. ولذلك قال الشاعر: والجهل يهدم بيتا، والعلم يبني بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. إذن هو بيت، تريد أن تبني هذا البيت تحتاج إلى تجديد نية يوميا. ليس هذا فحسب، قسه تماما على البناء تحتاج، وهذه المقدمة الثانية، التدرج سنة السلف، تحتاج إلى التدرج. ما يمكن صاحب البيت يبني الدور الثاني وهو ما خلص الدور الأول، حتى لو جاءه المقاول وقال لها: إيش رأيك والله نفكر في الدور الثاني أو الثالث؟ قال: أصبر، خلنا نخلص من الأصل، خلينا نخلص من البنيان من الأساس بعدين نفكر في الثاني. التصور موجود لكن المباشرة والعمل لا. ما في عاقل في الدنيا يباشر بناء الدور الثاني أو الثالث وهو لما ينتهي من التأصيل العلمي. إذن لا بد من التدرج، فإن التدرج سنة السلف في طلب العلم الشرعي. أذكر هذه المقدمات بدون استدلال لأنها معلومة عندكم، إنما هو من باب التذكير في التأصيل. الأمر الثالث أن نتذكر أن البناء لا يتم إلا مع الثبات والدوام، فمن ثبت ثبت. هل الرجل الذي يريد أن يبني البيت هل يمكن في عشية وضحاها يجد البيت ولا يحتاج إلى استمرارية؟ الرجل الذي يريد ثمار الهنبة المانجا خلاص يحط الشجرة من أول مرة يطلع تطلع الثمار، ما يمكن. كم يحتاج؟ أحيانا سنة، أحيانا سنتين، بل أخبرني بعض الناس أنه ربما يزرع الشجرة 3 سنوات 4 سنوات ما تثمر، بعد ذلك تثمر. إذن لا بد من الثبات، من ثبت نبت. المقدمة الرابعة الوصول لا يتم إلا مع الأصول. الوصول لا يتم إلا مع الأصول، وبقدر رسوخ الأصول يكون قوة الوصول. بقدر رسوخ الأصول يكون قوة الوصول. ممكن إنسان يضع أساسيات لبيته 4 أصول راسخة، فيبني بيتا أوليا ثم دورا ثانيا، ثم يأتي بالمقاولين تعالوا يا جماعة ابني دور ثالث، قالوا لا الأساسيات ما تحتمل، صح؟ ما في أصول ثابتة راسخة لزيادة البنيان. فكثير من كان معنا يطلب العلم يستمر ويطلب العلم ثم ينقطع حينما يصل إلى المرحلة الثانية أو الثالثة. لماذا ينقطع؟ سؤال مهم جدا، وربما كثير منكم يعرف أناس انقطعوا عن طلب العلم. ما هو السبب؟ ليس قلة الذكاء. من يتحجج بقلة الذكاء فليعلم أن ذلك من إبليس، ولا بقلة الفهم. فالذكاء الذي هو الحفظ أو الذكاء الذي هو الفهم ليس هذا سببه، إنما العلم يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى أصول راسخة. المقدمة الخامسة العلم مع الحلم. مطلوب منك وأنت تتأصل وتريد طلب العلم الشرعي العلم والحلم معا، والعلم مع الحلم تحتاجه مع كتابك، مع شيخك، مع زميلك، مع نفسك، مع من تتعامل معهم في حياتك. الناس لا يقبلون العلم من إنسان لا يعرفون عنه الحلم وإن كان عليما، ولذلك الله جل وعلا يحب الحلم، يحب العلم ويحب الحلم. فينبغي للإنسان أن يتخلق بالحلم. الحلم قد يكون من الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال بل جبلت عليهما الحلم والأناة، قال بل جبلت عليهما. ويمكن الإنسان يتكسبه، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. تأمل الفائدة من اقتران الحلم مع العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب؟ تجد هذا هو السبب، أن العلم مع الحلم زينة طالب العلم، زينة طالب العلم، كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح حلية طالب العلم، قال ما أحسن هذا الاسم حلية طالب العلم، لأن حلية طالب العلم بهذه الأصول بالعلم والحلم وإلى آخره. إذن هذه المقدمات التي لا بد أن ننتبه لها. المقدمة الأخيرة بين يدي هذا التأصيل العلمي أن ندرك ما هو العلم. سؤال مهم جدا. ربما كثير من الناس لما تسألوا ما هو العلم لا يعرف، يقول العلم العلم. العلم إما أن يطلق، لأنه مصدر، يطلق ويراد به المعلوم، فهذا شيء آخر. المعلوم الذي نريد أن نصل إليه فقه الكتاب والسنة، هذا ما فيه إشكال. إنما نريد أن نتكلم عن العلم الذي هو فعلك. ما هو فعلك الذي أنت، يعني مصدر مراد به الفعل. ما هو علمك الذي أنت تتعلمه، تسير فيه وتجده وتتفاعل معه، حتى نسمي أنك طالب علم. هذا العلم مبناه على أمرين، وهما مثل الميزانان، لا بد أن توازن بينهما. لا بس إذا كان عندك في أحدهما رجحان، لكن لا تهمل الآخر، المهم لا تهمل. الحفظ والفهم، هذا هو العلم. فمن كان حافظا لا يسمى عالما، حتى في اصطلاح الناس في بلاد الأعاجم اللي يحفظ القرآن ما يسمونه عالم، يسمونه قارئ. إيه ليش يسمونه قارئ؟ طيب واللي يقرأ من المصحف قارئ؟ قال لا، هو يقرأ من ذهنه، لكن لو تسأله مثلا تسأله وتقول الحمد لله رب العالمين، لله الجار والمجرور متعلق بأي شيء ما يعرف. إذن العلم الذي نحن نريد أن نتأصل له وفيه ومن أجله هو الحفظ والفهم معا، الحفظ والفهم. لذلك الله عز وجل لما أثنى على هذين الأمرين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بما استحفظوا من كتاب الله. تأمل الآيات، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس أي في صدرك، علينا جمعه وقرآنه يعني في صدرك، وهذا من باب التفسير العام بالخاص لا بأس به. هذا هو الحفظ والفهم. قال الله عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن العلم الذي نحن نريد أن نتأصل فيه الحفظ والفهم معا. كيف نتأصل في الحفظ والفهم معا؟ حينما يريد الرجل الأول الذي يريد أن يبني بيتا، ماذا يشتري من الحديد؟ البيت له، ترى مو للبيع، البيت له. ماذا يشتري من الحديد؟ أجود أنواعه ولا أرد أنواعه؟ يا سلام. والإسمنت كل شيء أجود. لماذا؟ لأنه يدرك أن هذا البيت لنفسه بخلاف التاجر. فأنت تريد العلم لنفسك، تريد العلم لمنفعة المسلمين، أو تريد العلم شهادة؟ انتبه، فرق بين الأمرين. تريد العلم شهادة، عندنا في المثل الكويت يقولون يقزر، تسوي أي شيء وخلاص وتمشي، تأخذ الشهادة وتعلقها في البيت، متخرج من كلية كذا وكذا. تسأله ما الفرق بين المكروه والمندوب؟ نسيه. لماذا؟ لأنه لم يشتري الشيء الجيد، نيته ما كانت صافية. أنت لابد أن تتذكر أنك أنت تريد أن تتأصل في هذا العلم، فلا بد أن تقوي حفظك وتقوي فهمك. كيف نقوي حفظنا؟ كيف نقوي فهومنا؟ ترى الحفظ أو ما يسمى بالرام بعلم الكمبيوتر، الرام اللي فيه الذاكرة، طيب الرامات هذه موجودة في ذهن الإنسان. هذه الذاكرة الموجودة في دماغ الإنسان تسع لملايين بل ومليارات المعلومات، ما لها حد. الكمبيوتر لها حد، تحط بعدين يقول لك خلاص قفل مغلق ما يمكن، لكن عقل الإنسان لا. لكن أنت حينما تضع فيه تحتاج إلى أمرين. ماذا تحتاج؟ تحتاج حتى نفس الكمبيوتر، حطيت سويت ملف في الكمبيوتر نسيت ملفه، نسيت اسمه، تحط اسم اليمين يسار ما راح تطلع لك. طيب هو موجود؟ نعم موجود. طيب ليش ما تطلع؟ أنت نسيت الاسم. نفس الشيء كل معلومة أنت تدخلها هنا هي موجودة. أنت في حفظك تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى تصور المسألة حتى لا تنسى الخارطة الذهنية. لذلك الآن سأضرب مثال واقعي. الذين ليسوا من أهل هذه المنطقة مثلا، كيف جاءوا إلى هذا المسجد؟ جاءوا إلى هذا المسجد بتصور ذهني. ربما لو سألنا أحدهم ما اسم الشارع الذي فيه المسجد لا يحفظ، لا يحفظ. التصور الذهني لما كان تاما كان الوصول إلى هذا المكان سهلا، ثم لو غاب عن هذا المكان مدة طويلة فإنه يمكنه أن يرجع إلى هذا المكان لوجود التصور الذهني التام لهذا المكان. إذن لا بد لمن يريد أن يستذكر المحفوظ، لا بد إيش؟ لا بد من أمرين: التصور التام للمحفوظ ورسوخ المحفوظ. رسوخ المحفوظ، لأن العقل مثل الكمبيوتر، إذا أهملت الشيء الكمبيوتر، اترك الكمبيوتر يعني أيام اللي في سطح المكتب، وإذا تتفاجأ بعد شهر شهرين تجيك رسالة، هل تريد تنظيف الملفات التي لا تستخدمها؟ هذا ينبهك، لكن العقل ما ينبهك، لأن المفتاح عندك أنت، هو يشيل من نفسه، أنت ما ترجع إليه، خلاص هو يشيل، هو من نفسه يقول أنت ما أنت بحاجة إليه، شيء زايد ليش يتعب الدماغ، خلاص ديليت ديليت ديليت ديليت، ما يبقى لك شيء بعدين. لا، إذن نحن نحتاج إلى الحفظ، نحتاج إلى الفهم. الحفظ عضلة في الدماغ، والفهم عضلة في الدماغ، هذا يحتاج إلى رياضة وهذا يحتاج إلى رياضة. ما في أحد يقول أنا ما أقدر أحفظ، مو صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ولذلك أعرف أناسا ممن درست عليهم في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أناس عجب العجاب في الحفظ، بل أحدهم كان يحفظ القاموس صمًا، قاموس يحفظ القاموس بالكامل، لكن لو لخبط للقاموس كلمتين ما يعرف يرتبها. ليش؟ لأن عضلة الحفظ عنده 100%، عضلة الفهم عنده مهملة. نحتاج إلى أمرين، نحتاج إلى أمرين. طيب كيف نتأصل في هذين الأمرين؟ هذا هو زبدة المحاضرة، كيف نتأصل في الحفظ، كيف نتأصل في الفهم؟ لماذا؟ لأن كثير من طلبة العلم يجلس من 20 سنة وحاله كحال العسكري الذي، العساكر لا يزعلون، كحال العسكري الذي يعاقبونه يقول له في مكانك راوح، اتحرك، أنت تشوفه تظن يتحرك ويركض، هو في مكان المسكين. فأنت تشوف فلان يجي الدروس، يروح الدروس، يجي المحاضرات، يروح المحاضرات، يأتي ويفتح ويشتري الكتب. طيب بعد 10 سنوات 20 سنة تحصيله العلمي ليس بذاك. إذا نحن نحتاج إلى هذه النقاط أو العناصر الثلاثة. ما هي هذه العناصر الثلاثة؟ العنصر الأول: ماذا ندرس وكيف ندرس؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني: ماذا نقرأ وكيف نقرأ؟ العنصر الثالث: ماذا نذاكر وكيف نذاكر؟ إذن التأصيل العلمي مبناه على هذه الأمور الثلاث. في أي فن كانت رغبتك، رغبتك في التأصيل العلمي، القرآن الكريم يرد عليك هذا السؤال، يرد عليك هذه الأسئلة الثلاثة، العناصر الثلاث: كيف تدرس القرآن؟ طيب سؤال مهم، آخر يقول أنا أتخصص في الحديث، كيف تدرس الحديث؟ آخر يقول أتأصل في العقيدة، كيف تدرس العقيدة؟ إذن ماذا ندرس؟ كيف ندرس؟ ماذا نقرأ؟ كيف نقرأ؟ ماذا نذاكر؟ كيف نذاكر؟ للجواب على ماذا ندرس، هذا معلوم لدينا جميعا أن العلوم الشرعية منقسمة إلى قسمين: علوم هي غايات ومقاصد، وعلوم هي وسائل. علوم الوسائل هي مفاتيح للغايات والمقاصد. فمثلا شخص يريد أن يدرس الفقه، كيف يمكنه أن يدرس الفقه وهو لا يعرف مصطلحات الفقهاء؟ إذن لابد أن يدرس ما يسمى بالمدخل إلى فقه الإمام أحمد، المدخل إلى فقه الإمام الشافعي، المدخل إلى فقه الإمام مالك، وهكذا. شخص يريد أن يدرس التفسير، علم التفسير مبني على النحو والصرف واللغة، كيف تدرس؟ من أين تبدأ؟ الحقيقة أن الجواب على هذا السؤال متشعب، لا يستطيع المرء أن يضع لكل إنسان ما يناسبه، لكني بحثت وفتشت فوجدت هذا البرنامج التأصيل العلمي في علوم مختلفة. ماذا تدرس وكيف تدرس؟ لا بد لطالب العلم أن يعرف المرحلية التي يدرسها. مثل ما ذكرنا، إنسان يريد أن يدرس التدمرية وهو لم يحضر الواسطية لا يستطيع أن يفهم. إنسان يريد أن يدرس المغني وأنت تسأله هل قرأت مثلا العمدة؟ لا. طيب هل قرأت شروحات الزاد؟ لا. شروحات الدليل؟ لا. كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ لا. ماذا ندرس؟ هذا سؤال مهم. إذا كان الإنسان في المرحلة الابتدائية، الابتدائية مو في الدراسة الدنيوية، ابتدائية يعني في بداية دراسته لطلب العلم، فعليه أن يدرس أصل الفن، عليه أن يدرس أصل الفن، فينظر هذا الفن مبناه على أي شيء، مثلا الفقه مبناه على أي شيء، فينظر فيجد أن الفقه مبناه على المسائل وعلى الأدلة. إذن لا بد من حفظ المسائل، فيحفظ متنا في الفقه ويحفظ أدلة المسائل فيعرف كيف يدرس. إنسان يريد أن يدرس الحديث، لا يذهب ويهجم على البخاري ويبدأ بالحفظ ثم يتكاسل، لا، يحفظ الأربعين، يحفظ عمدة الأحكام، ثم زيادات البلوغ، ثم إذا أراد أن يحفظ أكثر الجمع بين الصحيحين، هذا شيء طيب. إذن لابد لطالب العلم أن يعرف ماذا يدرس في كل فن. وأنا أذكر باختصار من هذا الجدول الذي راجعته وهذبته، ولعلي أعطيه لأخينا الشيخ عمران يصورها لكم، أن إذا أردنا في المرحلة الأولى مثلا من القرآن الكريم حفظا، لا بد لطالب العلم أن يجعل لنفسه حفظ صفحة يوميا عدا الجمعة يجعلها للمراجعة. إذا حفظت صفحة يوميا فإن شاء الله خلال يعني سنتين وشوي وانت ختمت القرآن. شوفوا الآن كل واحد يراجع منا نفسه كم عمره الآن إلى أن ما ختم. ليش؟ ما بدأ بطريقة الحفظ. طيب خلص المرحلة الأولى والثانية في حفظه للقرآن، جعل هذا الوقت بعد صلاة الفجر للقرآن، خلاص بعد صلاة الفجر للقرآن يومياً يحفظ صفحة. يقول ما أستطيع. نعم ما تستطيع أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا رابع اليوم ولا خامس يوم، لكن استمر شهر بعدين تعال قول لي تستطيع ولا ما تستطيع. أتحداك إذا ما استطعت. أنت الآن لو قلت لأي واحد منكم اركض من هنا إلى 3 كيلومترات والله ما يستطيع، إلا أن يكون عدّان أو رياضياً. لكن لو أول يوم أقول له أركض وتعب ويستريح ويمشي، والثاني والثالث بعد شهر إذا هو يمشي أكثر من هذا، لابد من ضبط هذه المسألة. إذا أراد مثلا التفسير فيبدأ بقراءة تفسير ابن سعدي، ثم انتهى يبدأ بقراءة مختصر تفسير ابن كثير للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه، ثم تفسير البغوي، ثم تفسير ابن كثير. مرحلية 4 مراحل يمشي فيها في التفسير. إذا أراد مثلا الحديث فهما وحفظا، فهما يبدأ بحفظا يبدأ بالأربعين النووية، وفهما قراءة شرح الأربعين. يبدأ بحفظ عمدة الأحكام مع قراءة شرح عمدة الأحكام تيسير العلام للشيخ البسام رحمة الله عليه. يبدأ بلوغ المرام نصفه في المرحلة الثالثة مع كتاب أو شرح توضيح الأحكام للشيخ البسام، ثم في المرحلة الرابعة الانتهاء من بلوغ المرام مع الانتهاء من شرحه. تأمل كيف يمشي. قد يقول طالب العلم إن هذه تتصادم، لا ما في تصادم، العلوم الشرعية مساندة بعضها مساندة بعضها لبعض، يسند بعضها بعضا. فأنت حينما تحفظ القرآن في صلاة الفجر وتجعل حفظك للأحاديث بعد العصر، لا والله بعد العصر متعب جاي من الدوام مثلا خليها بعد المغرب، طيب بعد المغرب عندك دروس ما تقدر خليها بعد العشاء، بدل ما تسهر في تويتر وفي الواتساب والإنترنت خليك مع الحفظ ما يأخذ منك وقت. فالإنسان يقسم وقته، هذا من التأصيل العلمي، وقت للحفظ، وقت للقراءة، ووقت للمذاكرة، ووقت للمدارسة. لابد هناك أوقات للدروس، هناك أوقات للقراءة، هناك أوقات للحفظ، هناك أوقات للمذاكرة. إذن الإنسان يبدأ هكذا. طيب بالعقيدة، إذا أراد الإنسان أن يبدأ في العقيدة، السلم التعليمي في المرحلة الأولى حفظ كتاب التوحيد، طبعاً أصول الثلاثة معها. وأما بالنسبة للفهم شروحات الأصول الثلاثة، خصوصاً شرح الشيخ ابن عثيمين وابن باز. القواعد 4: كتاب التوحيد، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أو شرح الشيخ الفوزان، وكشف الشبهات مع شرح الشيخ ابن عثيمين، يقرأ هذه في المرحلة الأولى كتب التوحيد. في المرحلة الثانية يقرأ أعلام السنة المنشورة، ثم إذا انتهى منها معارج القبول مع حفظ سلم الوصول. في المرحلة الثالثة يبدأ بشروحات الواسطية والحموية ولمعة الاعتقاد مع حفظ اللامية والحائية. في المرحلة الأخيرة يبدأ بقراءة التدمرية والطحاوية والسفارينية مع حفظ منظومة السفاريني إذا استطاع، ومتن العقيدة الطحاوية. هذا بالنسبة يعني التدرج في العقيدة. إذا أراد أن يتدرج في الفقه مثلا، يبدأ بقراءة ضبط ومراجعة لمنهج السالكين، وليس بلازم أن يحفظ في أول الأمر، قراءة وضبط لمنهج السالكين مع قراءة الملخص الفقهي للشيخ ابن عثيمين، فيحصل عنده تصور أولي للفقه. ثم يبدأ بقراءة وضبط ومراجعة عمدة الفقه، وليس بلازم أن يحفظه، مع الشرح الذي لعمدة الفقه لابن قدامة. ثم هنا الآن يأتي دور الحفظ في الفقه، وضبط الآن وتصور المسائل، يبدأ الآن فيضبط ويحفظ إما زاد المستقنع في المذهب الحنبلي أو يحفظ دليل الطالب أو يحفظ أي متن آخر في كتب المذاهب الأخرى مع شرح الشيخ ابن عثيمين، فيحصل عنده حفظ وفهم. وفي الأخير الشرح الممتع، ويقارن الشرح الممتع مع المغني لابن قدامة فيحصل عنده فقه عظيم. صدقوني هذا البرنامج لن يستغرق 4 سنوات، 4 سنوات فقط، لكن المهم الاستمرارية وجعل كل شيء له فن. مثلا إنسان يريد أن يحفظ أن يدرس النحو، يبدأ بالأجرومية، الأجرومية ويعني فهما وتصورا وضبطا لأبوابها المرفوعات المنصوبات المجرورات، ثم يبدأ بحفظ النصف الأول من الدرة اليتيمة مع شرح الشيخ ابن عثيمين في المرحلة الثانية، ثم يبدأ النصف الثاني من الدرة اليتيمة، ثم في المرحلة الثالثة يقرأ شرح قطر الندى لابن هشام مع ملحة الإعراب، في المرحلة الرابعة النصف الثاني ملحة الإعراب مع النظر إلى أي كتاب في كتب النحو بعد ذلك لا بأس بذلك. يمكن يقرأ كتاب ألفية بن مالك، شرح ألفية بن مالك شيخ ابن عثيمين صوتيا، شرح عظيم وسلس ويسير. طيب يريد أن يحفظ متن آخر لا بأس، بس المهم أن يكون المتن مناسب لمرحلتك. بعض طلاب العلم يأتي يريد أن يحفظ الألفية هو ما يعرف الأجرومية. طيب أنت ما تصورت المسائل، ما يرسخ هذا الفهم عندك، تصور المسائل ابدأ حفظ ما في بأس، تصور المسائل ابدأ الملحة ما في بأس. وهكذا الإنسان لابد أن يعرف ماذا يدرس في كل مرحلة وكيف يدرس. كيف يدرس هذا شيء مهم جدا. أولا المدارسة والتدريس لا بد فيه أن يكون على طالب علم أو شيخ سلفي معروف بأنه يرشد الناس إلى الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، ولا يدرس على مبتدع ما استطاع، فإن الشيخ يؤثر في تلاميذه مهما كان يعني جرعات التطعيم عنده يؤثر عليه. ينبغي الإنسان أن يحذر من الدرس عند المبتدع، وإنما يدرس عند أهل السنة والجماعة طلبة العلم المعروفين الذين أخذوا العلم كابرا عن كابر، أسانيدهم موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم جدا. لا تجعل شيخك كتابك، فإن من كان شيخه كتابه كان زلله أكثر من صوابه. ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى هذا. كثير من الناس اليوم ممن يتصدرون الفتوى وممن يتصدرون الإنترنت وممن يرفعون أصواتهم من لندن وغيرها، إنما سبب ذلك أن شيوخهم كتبهم هجموا على الكتب، هم يقرؤون وعندهم شيء من الفلسفة والمنطق، خلاص يظنون أنفسهم أنهم خلاص أدركوا العلم، وهم ليس عندهم مشايخ ولا درسوا عند المشايخ. فينبغي الإنسان في مدارسته أن يختار شيخه، هذا شيء مهم جدا في المدارسة. الأمر الثاني أن ينوع في المشيخة، فإن التنويع في المشيخة يجعل الإنسان ملكة يقدر على أن يعرف لكل شيخ مزية غير موجودة عند الآخر. نعم ينبغي الإنسان أن يلازم أحد الناس ما في بأس، لكن لا يعني أن كل الدروس يأخذ عند هذا، لا، خذ من هذا النحو، من هذا التفسير، من هذا العقيدة، من هذا الحديث، تعرف أن هذا والله في الفقه أعظم وأرسخ وأقعد، إذن يذهب إليه. في المدارسة لا بد من هذين الأمرين، مدارسة عند الشيخ وتنوع المشايخ. ماذا تقرأ؟ القراءة نعني بها القراءة التي تثقل الدرس. لا بد في القراءة من أمرين، أحدهما القراءة القبلية، الآخر القراءة البعدية. ماذا تقرأ قبل حضور الدرس؟ ماذا تقرأ بعد حضور الدرس؟ شيء مهم جدا. لما كنا في المدينة كنا نأتي درس شيخنا عبد المحسن العباد، نفع الله به العبادة والبلاد، وكنا نقرأ، وكنا وقتها ندرس عليه حاشية شرح سنن النسائي، نقرأ حاشية السندي ونقرأ كتاب آخر، ثم إذا رجعنا نبحث عن شروحات أخرى ونقرأها مرة أخرى. هذا ينفع طالب العلم في التصور وفي الحفظ والرسوخ. ماذا تقرأ؟ هذا شيء مهم جدا. طيب كيف تقرأ؟ سؤال مهم. اقرأ بتأني. القراءة السريعة غير القراءة المتأنية. القراءة السريعة هي في الواقع قراءة أولية تسمى، وتسمى قراءة بحثية. قراءة أولية وقراءة إيش؟ بحثية. أما القراءة المتأنية فهي قراءة تفيد طالب العلم فيما هو بصدد مدارسته، وإذا كثرت قراءته حول المسألة توسعت مداركه وتمرست عنده ملكات للفهم، ملكات للفهم. فإذا ينبغي الإنسان أن يكون في قراءته لما يدرس قراءة متأنية متفهمة. يمر عنده إشكالات فيضع الأسئلة عليها، إذا انتهى الشيخ من الدرس يريدها وهو يريد الفهم، لا يريدها وهو يريد إيقاع الشيخ في العي والعجز، لا، يستشكل. إذا عنده إشكالات لا يستحي، يريدها. لا بد لطالب العلم في قراءته أن يحدد ما سيقرأ من الكمية، وهذا شيء مهم جدا. بعض الناس يمر عليه السنة وما قرأ شيء، والشهر ما قرأ شيء. لا، كان أحد مشايخنا يدرسنا في الماجستير يقول كلمة تعجبت منها، ولا أدري، أخشى أني إذا قلتها لكم أن تقولوها يبالغ. يقول: إن طالب العلم إذا لم يجلس في مكتبتي في اليوم، انتبه الآن، إذا لم يجلس في مكتبتي في اليوم 4 ساعات فاغسل يديك منه. 4 ساعات، يعني من صلاة العشاء إذا انتهيت الساعة 9، 10، 11، 12، 1 تجلس في مكتبتك تقرأ بس، هذه القراءة بس يوميا كان يقول، هذا أقل شيء. فسألناه قل يا شيخ أنت كم تجلس في مكتبتك؟ قال، وهو كان متخصص في الأديان، يقول: أنا أقرأ في الأديان في مرحلة الماجستير والدكتوراه، يقول كنت أقرأ 6 ساعات يوميا. تأمل معي الآن، لو أن الإنسان يقرأ مدة 6 سنوات، 6 سنوات 6 ساعات يوميا، كم سيقرأ من الكتب؟ كم سيرد عليه إشكالات؟ كم وكم وكم؟ إذا لابد أن تحدد لنفسك ماذا تقرأ. ورحم الله شيخنا وتغمده برحمة أحمد بن عطية الغامدي، فقد كان وجهني أن أقرأ كتب شيخ الإسلام بن تيمية، فجئته مرة بعد 2 أسبوع وقد أنهيت مجلدا، فتبسم وضحك مني، قال: 2 أسبوع مجلد واحد؟ إيش هذا؟ قلت له: كيف؟ قال: لابد كل 2 أسبوع تأتي خلصت مجلدين. قلت له: يا شيخ، يعني معناته أجلس من صلاة العشاء إلى الفجر؟ قال: أجلس، إيش المشكلة؟ يا سبحان الله، وهؤلاء الذين ينتفع الإنسان بتوجيهاتهم. وقلت له: طيب أنا أمر على مسائل ما أفهمها. قال: خلاص حط عليها علامة، تعال عندي، شو المشكلة؟ فعلا هذه مسائل مهمة جدا. ننتقل إلى مرحلة المذاكرة. ماذا تذاكر؟ كيف المذاكرة للأصول، المذاكرة للأصول. إياك وإياك أن تهمل أصولك. حفظت القرآن؟ لا تهمل. حفظت الأحاديث؟ لا تهمل. حفظت؟ في أحد منكم ينسى قل والله واحد؟ ليش؟ كثرة التكرار. شفت شلون؟ أنا أعرف بعض الناس العوام حفظوا سورة الكهف من كثرة التكرار كل يوم جمعة. كل يوم جمعة يكررون سورة الكهف، حفظوها مع مر الأيام. محفوظاتك لا بد من مدارستها. كيف تدارس؟ كيف تدرس؟ لا يمر عليك شهر إلا وأنت مريت على محفوظاتك. هذا شيء مهم جدا. واليوم أول كنا نعاني، اليوم سهل. ممكن الآن مجموعة محفوظاتك كلها تجدها في كتاب واحد اسمه كتاب إيش؟ المتون العلمية، صح ولا لا؟ تجد فيها النحو، تجد فيها الصرف، تجد فيها الحديث، تجد فيها كل المتون في كتاب واحد، خلاص سهل. مر عليها في الشهر مرة يا أخي، هو في الأسبوع مرة أفضل، لكن إذا لم تستطع ففي الشهر مرة تدارس. كيف كيفية المدارسة؟ لا بد مع زميل، لا بد مع زميل. متى ما تركت المزاملة فأنت في أصولك تقع في المجاملة، تنساها، تجامل، تقول كنت حفظت، ستقول هذا الكلام. لا بد أن تختار لك صديق رفيق بالعلم حقيق، وتكون معه في التأصيل العلمي مذاكرة. كل يوم سبت مثلا ما في دوامات، تقول بعد صلاة الفجر في درس الظهر، طيب بعد صلاة العصر، بعد صلاة الظهر، الضحى، تجلس وتذاكر. وكنت أعرف أحد زملائنا، كان العطلة كان عندنا في وقتنا الخميس، كان يأتي إلى الحرم ومعه صاحبه ويجلساني من صلاة الفجر يوم الخميس إلى صلاة العصر، كل واحد منهم يسمع هذا ثم يسمع هذا، يسمع هذا ثم يسمع هذا. 4 سنوات أدركتهم وهم هكذا على هذا الحال. هذا ما يعني حضرني في هذا، وإلا الموضوع جدا كبير، لكن لعلكم إن شاء الله تحصلون على هذا التأصيل العلمي، الجدول الذي عملته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وبقدر الكد تكتسب المعالي. ومن رام العلا سهر الليالي، ومن رام العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العزة ثم تنام ليلى، يغوص البحر من طلب اللآلي. صحيح. إذن لا بد من الهمة حتى الوصول إلى القمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أفتح مجال الأسئلة، ما في مشكلة. عندكم سؤال في التأصيل العلمي يقولوا، عشان نثري الموضوع يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أما ما شفت أحد يبي يسأل. طيب تفضل. لا يبدأ إلا ب يعني لا يبدأ بأكثر من 3، لا يبدأ بأكثر من 3. وكان بعض مشايخنا يقول 2، الكتاب والسنة، فجاء الصنوين فيختار فنين، عرفت، ويمشي. إذا انهى من 2 أو من أحدهما يأخذ معه آخر، يضم معه آخر. إذا انهى يضم معه آخر، 2 2، 3 3، يمشي. لكن أكثر من ذلك لا. نعم تفضل. نعم يعيد. نعم يعيد، لا بأس، لا بأس. العود أحمد، العود في هذه الصورة أحمد، وأن يعود خير من أن ينقطع. نعم تفضل. كيف يمكن يحصل يا شيخ عمران؟ السبت خلاص، السبت تأتون أو الأحد تاتون تحصلون الصوره عنده. انا في الحقيقه وانا جاي في الطريق بحثت عن تصوير بس لاني ما اعرف فما وجدت فتسامحوني، ولكن تبغى اصور لكم كلكم يعني. نعم اي زين خلاص كلام صحيح. نعم تفضل عبد الله. يقول في الصرف ايش يقرا في الطالب؟ طبعا موجود هنا في الجدول لكن مع ذلك اقول لعلك انت وصلت الى الصرف. طبعا مهم جدا ان يقدم مثل ما قلنا علوم الاله، آلة الشيء قبل الشيء، يعني مثلا مصطلح الحديث قبل الحديث، لا بأس أن يجمع بينهم يقول حديث مصطلح حديث يمشي معه، ما في بأس، ما في بأس في هذا. أما في الصرف فيبدأ في شذا العرف مثلا في فن الصرف، أو ينتقل في المرحلة الثانية إلى لامية الأفعال مع شرحها، ويحفظ لامية الأفعال، الحفظ لامية الأفعال أفضل، ثم المرحلة الثالثة والرابعة شرح تصريف للعجزي. نعم نعم والله أنا بعطي لعمران، أنتم كيفكم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك. عبد الله.